والريالات معي في جيبي، وبعد أن تم البيع أخرجت من جيبي 10 وأعطيتك إياها. هذا الثمن في الذمة ولا معين؟ في الذمة. في الذمة. يا ناس ما تعديت المكان حتى سلمتم. نعم. لم يتعين. في الذمة ولا معين؟ في الذمة. في الذمة. نعم. نعم. أحيانا ما يكون عندكم فهم إلا أن شاء الله. اشتريت منك كتابا، الصورة، اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات، قال بعتك إياه، أخذت الكتاب طلعت العشرة من جيبي وأعطيتها إياه، هذا معين ولا في الذمة؟ في الذمة. ها؟ في الذمة. نعم. هل عينت العشرة اللي في جيبي عند العقد؟ لا. لا، إذن هو في الذمة. تمام؟ إذن لا يلزم من كونه في الذمة أن يكون مؤجلا. طيب نمشي. فصل. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز. نعم، الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنه، وكما رأيتم مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين، اللمس من جانب واحد، بأن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. فهنا إذا قال أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا لم نصح، لأنه غرض مجهول، ربما يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا يساوي 10 فهو مجهول. وبناء على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا يختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟ نعم. نعم يجوز. فإذا قال قائل الحديث عام، قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضا، وحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز، فيحمل النهي على الملامسة عن ملامسة فيها غرر ولا حرج. ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة، بل يخص عموم السنة بما يخصها. نعم. وكذلك المنابذة، لو قال أبشتري منك أي ثوب تنبذ عليه فهو بمئة، أي ثوب تنبذ فهو بمئة، ما يصح. تنبذ ايش معناها؟ ترمي به عليه، لأنه ربما يرمي عليه ثوبا يساوي 5 ريالات أو 10 ويقول بمئة، وربما يخطئ فيرمي عليه ثوبا يساوي 200 ففيه جهالة. طيب، نجد الآن في بعض الدكاكين كل شيء ب3 ريالات، هل هو من هذا النوع؟ لا إله إلا الله، وش الفرق؟ يمكن يجد راديو يسوي 300 ريال. نعم، وربما يجد فقاعة الصبي ما تسوى نصف ريال. ما يمكن. ها؟ ما يمكن. ما يمكن؟ لا ما يمكن. أنا ترى ما أدري، ما دخلت الدكاكين هذه. لا لا، ما يعني ما يمكن يجعلون فيها شيء كثير. لا لا. شيء قليل ممكن، لكن كثير لا. يعني معناها أنهم يقولون، كأنهم يقولون كل اللي في الدكان ما في شيء يساوي أكثر من 3 ريال. نعم. كذا. إذا ما في جهة. ما في جهالة، والإنسان يختار ما شاء. يشبه ما ذكرناه من قبل، إنه يقول مثلا أدخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت ب100، والبائع يدري إنه ما يمكن تزيد الواحدة عن 100، هذا لا بأس به لأن ما في جهالة. نعم. ما السؤال؟